كثير من الناس ينقرها نقرا، هذا منكر عظيم. من نقرها بطلت، فصح لفظ الطمانينه في ركوعك وسجودك واعتدالك بعد الركوع وانت واقف، تركض ولا تعجل بين السجدتين، لا تعجل. كذلك لا تسابق الإمام إذا كنت مع الإمام، لا تسابق الإمام. إذا كبر فلا تكبر حتى يكبر، حتى ينقطع صوته. وإذا قال الله أكبر رافعا فلا ترفع حتى يستوي رافعا، حتى ينقطع صوته. وإذا رفع وسمع الله لمن حمده فلا تعجل حتى ينقطع صوته ثم ترفع. وهكذا السجود لا تسابق الإمام ولا تكون مع الإمام، لا معه ولا تسابقه، لا هذا ولا هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا علم واضح بين، ولكن بعض الناس كأنه ملحوظ لا يصبر، يسارع ويسابق الإمام والعياذ بالله، ومسابقة تبطل الصلاة، لا صلاة له. فالواجب الحذر، واجب الحذر، لا تسابق إمامه ولا توافق إمامه، واصبر لا تعجل. إذا انقطع صوته مكبرا فكبر، إذا انقطع صوته راكعا فاركع، إذا انقطع صوته راكعا فارفع، وهكذا حتى تكمل صلاتك وأنت مطمئن وأنت خاشع لربك، لا تعجل. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصلاة جاء عمود هذا الإسلام، وهي أعظم أركانه. الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، تعاونوا عليها الأزواج والزوجات والآباء والأمهات، والآباء والأولاد والأمهات والأولاد والإخوة والإخوات، كلكم عليه أن يفعل ما يستطيع. لا تفعلوا فعل المنافقين، الصلاة في البيت والتثاقل عن الصلاة، وبكروا بالنوم لا تسهروا حتى لا تأخروا عن صلاة الفجر، عليكم بالتبكير، اصرفوا عنكم ما يعوقكم عن ذلك من مشاهدة تلفاز أو غيره أو لعب بورقة أو سواليف لا خير فيها، بادروا بالنوم حتى تستطيعوا صلاة الفجر. إذا سهر الإنسان وتأخر نام عن الفجر عن فريضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم استعينوا بالله، ثم بالساعات، وضع الساعة عند الرأس مركبة على الوقت، وقت الصلاة، حتى سمعت المنبه ما درت بالصلاة، أو قبل الأذان بقليل حتى يتساءل الوقت لك، أو قبله بأكثر حتى تهجد بالليل وتوتر في آخر الليل. أقل شيء أن تكون عند الأذان، أن تركبها عند الأذان حتى تستطيع أن تقوم وتصلي في الجماعة مع المسلمين وتوقظ أهلك. عليك أن توقظ أهلك، وعليهم أن يوقظوك. الرجل عين المرأة والمرأة عين الرجل، هكذا يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي، وإلا جاء الهلاك. لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. المؤمنون والمؤمنات أولياء تناصحون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لما بايع جرير بن عبد الله البجلي، بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم عليكم أيها الإخوة أن تبلغوا، إذا سمعتم الفائدة بلغوا. وأنا أبشركم بالخير في مثل هذا الاجتماع، هذا الاجتماع مما يحبه الله ويرضاه، الاجتماع على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم، إذا مررتم بجنازة فارفعوا

ألم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يصافح النساء؟ نعم، ليس بذلك، لم يثبت عن الرسول ولا عن أصحاب المصالح. بارك الله. سؤال، لما الساعة كم؟ نصلي وبعد الأسئلة بعد الصلاة. وفق الله جميع. وفق الله جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع عرض الأسئلة على سماحة الشيخ. سؤال، لا يخفى على سماحتكم ما للأشرطة الإسلامية من الفائدة، فما دور إدارات الإفتاء والدعوة في نشرها؟ نتمنى. والصلاة والسلام على رسول الله. لا ريب أن الأشرطة لها دور كبير في التوجيه والإصلاح ونشر العلم، ولذلك تقوم نصيب من ذلك، ونسأل الله أن يعينها على ما هو أكمل وأفضل في المقر الأساسي وفي المكاتب وفي الخريج. نسأل الله أن ينفع بالأسباب، وهكذا في الخارج نسأل الله أن ينفع بالأسباب ويعين على ما هو أكمل. سؤال، أنا شاب ولله الحمد قد وفقت لمعرفة طريق الخير، ولكن يحصل مني تضييع أوقاتي عند الكرة، وذلك لحبي مشاهدة هذه المباريات حتى لا تكاد تذهب مباراة إلا وأحب أن أراها، فأرجو يا فضيلة الشيخ بيان حكم ذلك وتوجيهي لما فيه الخير. أنصحك أن تشتغل بما هو أنفع لك من الدراسة والمذاكرة وصحبة الأخيار وحضور حلقات العلم والعمل فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك. أما حضور المباراة فقد يضرك ولا ينفعك، فإن كانت تلك المباراة تشغلك عن صلاة الجماعة صارت محرمة، صار حضورك محرما إذا شغلت عن صلاة الجماعة ووقتها مع إخوانك المسلمين، وهكذا إذا كانت تفضي إلى ظهور العورات أو إلى أنواع الأطفال الأكبر حرمت عليك. أما نصف المباراة فقط إذا كانت لا تمنع واجبا ولا توقع في محرم بل في أوقات خاصة مع ستر العورات ما لو في أصلها شيء، ولكن لا توسعوا فيها حتى أودت بهم إلى ما لا ينبغي. فالمقصود أن هذه المباراة إذا كانت تشغل عن صلاة الجماعة أو كانت يحصل فيها ظهور الأوراق حرمت، لأنها مفضية إلى شر وإلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. كثير من هؤلاء الذين يتبارون يضيعون الصلاة ولا يبالون بها، لا اللائقون ولا الحاضرون، ولهذا صارت من أقبح المنكرات بهذا السبب، لأنها وسيلة إلى إضاعة الصلاة. أما لو حافظوا عليها وأتوها وجاهدوا أنفسهم في ذلك فإنها لمجرد نفسها ليس محرم. نعم. وكيف تكون الدعوة مع المباراة واللائم؟ إذا كان إذا ظهروا في محل خاص ولعبوا الكرة هذه من غير أن تشغلهم عن واجب ولا أن توقع أن تقع في المحرم فلا نعلم مانعا من ذلك. نعم. بل كان بعض طلابنا في الجامعة الإسلامية حين كنت في الجامعة لهم محل خاص يتعاطون في الكرة في وقت خاص لا يشغلهم عن واجب ولا يقعهم في المحرم ولا نمنعهم من ذلك. والله مشكلة. بعض الناس يستخدمون الكرة والأناشيد وأشرطة شريعة أشرطة تصفية وشريطهم هذه من الأجناس يا شيخ لو سمعتم لأنه كان فيه اتجاه القرآن، ويقول فقال صلى الله عليه وسلم سيخرج رجل بصوت ويأتي آخر تصفيق وسيارات ويستخدمون الشيخان بتاع الله عز وجل ويستخدمون الشيخ على الله. الحق إذا كانت تخفي إلى شر لا تجوز، هذا قاعدة الوسائل لها حق وغاية. فإذا كانت مع جماعة الطيبين الخاصين يبرزون في محلات مناسبة للمناكرة والعلم والفائدة وربما لا يعيش الصلاة بينهم للنشاط والقوة والمسابقة فلا يضر هذا في الجملة. كله النصارى لا يسأل عن الله أن يفعلها يسمونها الطابة، لو يسمونها الطابة يلعبونها الزور ما ولا اختر لهم الواجب. لكن لما كانت الآن تطورت صارت تفعل عن الصلوات تقع المحرمات حرمت. والحكم يضر مع علة، الحكم يضر مع علة، متى وجدت علة التحريم حرمت، ومتى سلمت من أسباب التحريم لم تحرم. نريد المشاهدة في المباريات والمشاهد كذلك، لا حكمه المشاهد إذا كان يضيع الصلاة ولا يضع عورات حرم عليه، وإن كان لا يضع عورة ولا يضع عورة ولا يضيع الصلاة في وقتها لم تحرم عليه. نرجو من الإخوان أن يكتبوا أسئلتهم في أوراق حتى يتم عرضها بانتظام. يوجد المشاهدة ما في فائدة بالنسبة للمشاهدة، كيف الإنسان يضيع وقته في المشاهدة في المباراة؟ مثل ما أقول لك، إذا كان في وقت ليس فيه وسيلة إلى إسقاط واجب من الصلاة ولا في المحرم في وقت معين ليس فيها، مثل الضحى مثل بعد العشاء إذا كان نصحة كبيرة فلا بأس، مثل بين الطلبة الخاصين والناس الطيبين ما يقع بالتحريم عموما. المحرم ما حرمه الله ورسوله وما أباحه الله ورسوله، وإن ولكن هذه لها أسباب ولها وسائل، فإذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.